بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. بلغنا قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقلنا أن بياض الوجه جاء من السرور الذي في القلب، ولقاهم نظرة وسرورا، فسرور في القلب انعكس نظرة في الوجه. والذين اسودت وجوههم سبب اسودادها ما وجدوا من الهوان والذلة والعذاب، فانعكس هذا على وجوههم. وإنما سمي البشر بشرا لانعكاس أثر ما يجدون على بشرتهم، فمن بشر بالعذاب ظهر على بشرته، ومن بشر بالخير ظهر على بشرته. قال الله: فأما الذين اسودت وجوههم. فبدأ بالثاني، وهذا ترتيب لف ونشر غير مرتب لحكمة سنذكرها فيما ذكر المفسرون في آخر هذه الآيات. بدأ بالثاني: فأما الذين اسودت وجوههم، أي أصبحت وجوههم سوداء. وهنا وقف المفسرون وقفة الجمع بين قوله تعالى: يومئذ نحشر المجرمين، قال سبحانه: إلى جهنم زرقا. فهل يكون أزرق اللون أو يكون أسود اللون؟ جمعوا بعدة طرق. الأولى، قال بعضهم يختلف بحسب جرمه، فمنهم من يكون أزرق فإن اشتد جرمه صار أسود. بعض الناس ترى أزرق يوم القيامة، وبعض الناس ترى أسود والعياذ بالله. هذا أزرق، هذا أسود، هذا أزرق، هذا أسود، ففيهم الأزرق وفيهم الأسود بحسب معاصيهم، نعوذ بالله من هذا، فترى زرقا وسودا. القول الثاني قال: بل هذا يحمل على أزمنة مختلفة، ففي زمان من شدة العذاب تصبح وجوههم زرقاء، وفي زمان من شدة العذاب تصبح وجوههم سوداء. فهو نفسه، لكن تارة يزرق وجهه وتارة من شدة العذاب يسود. فنعوذ بالله من عذاب النار. القول الثالث أنها زرقة تميل إلى السواد، فهي زرقة سوداء. القول الرابع أن وجوههم سوداء، فأما الذين اسودت وجوههم، الوجوه سوداء، إذن من أزرق؟ قالوا: عيونهم زرقاء، فيكون أزرق العين أسود الوجه، ونعوذ بالله من هذا الوصف. وهذا يدلك على عظم ذاك اليوم، فلأي شيء اسودت وجوههم؟ قال تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم. هنا محذوف معلوم من الكلام، أي فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم. هذه الآية تشبه أي آية تقدر فيها قول محذوف؟ نعم، لا، أي آية تقدر فيها قول محذوف؟ نعم، لا. قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. ها ايه سلام عليكم، اي يقال يقولون سلام عليكم، والملائكة يدخلون من كل باب يقولون سلام عليكم، فهو حذف القول للعلم به. قال تعالى فأما الذين اسودت وجوههم يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم، وهذا استفهام للتوبيخ، فيجمع لهم بين الألم البدني والألم المعنوي النفسي، يعذب ويوبخ يعذب ويوبخ يعذب ويوبخ، فيجتمع عليه هذا وهذا من الألم. أحيانا الإنسان لما توبخه ما تكاد تحمل الأرض، يكاد ينهار، بل لو ضربت أهون عليه، فالألم النفسي مؤذي مؤذي جدا. أحيانا الإنسان قد تصيبه الجلطات بسبب الهم النفسي، ليس سهل. ولذلك تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال، الرجال ما ينقهر من شيء يسير، القهر هذا أنا أعوذ بالله منه، قد يموت الإنسان بسبب القهر. فيجمع عليهم الألم النفسي يخزيهم الله ويقهرهم وهو القهار، والألم البدني. لماذا؟ لماذا سودت وجوههم؟ جمع الشنقيطي رحمه الله تعالى آيات سوداد الوجه في القرآن فعدها 4. الأمر الأول الكفر، لماذا سودت وجوههم؟ فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم، فالكفار يأتون يوم القيامة سود الوجوه. الأمر الثاني، الأمر الثاني الكذب على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، فنعوذ بالله من الكذب على الله، كذب على الله قد يكون في فتوى تقول الله حرم هذا أحل هذا، تكذب على الله، والكذب على الله قد يكون في عمل، لما تعمل هذا العمل لك يا الله، فيقول كذبت، تقول ما كذبت، إنما عملت لي وقال قارئ مجاهد جواد وقد قيل، فيكذب على الله بعمله إنه يريد به وجه الله وهو كذاب. فتعوذوا بالله من الرياء، فالرياء فيه كذب على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسود، وتعوذوا بالله أن تقولوا ما لا علم لكم به، إني أعوذ بك أن أقول ما ليس لي به. السبب الثالث كثرة الذنوب، يكسب ذنب بعد ذنب بعد ذنب بعد ذنب، وكل ذنب ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح القلب أسود، ثم ينعكس على الوجه. سبحان الله، أحيانا ترى أثر الذنب في العبد، تعرف أنه أسرف على نفسه، فترى وجهه ليس أسود، ترى وجهه مظلم. في ناس أسود وجهه لكن مشرق فيه نور الطاعة، لكن هذا مظلم. قال الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، ترى وجه مظلم، كثرت ما كسب من السيئات. نسأل الله لا يخزينا وأن يتوب علينا وأن يحفظنا وإياكم من شر السيئات. فاكتساب السيئة بعد السيئة تسود الوجه. السبب الرابع الفجور، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي سواد، أولئك هم الكفرة الفجرة. فاجر، فاجر في خصومته مع الناس، إذا خاص فجر، يأتي بالباطل ويتكلم بالضلال ويتهم بالتهم ليبرئ نفسه ويوقع العظائم من الإشاعات الكاذبة المغرضة بغيره. فاجر، أعوذ بالله أن نكون ممن إذا خاصم فجر. فهذه أربع أسباب لسوداد الوجه يوم القيامة. وفي خطوة قريبة كنت بينت هذا بشيء من التفصيل. فهؤلاء لهم سواد فيه غبرة، وأولئك لهم سواد فيه ظلمة، والآخرون لهم سواد يزداد، سودت بالفعل، وهذا يدل على ازدياد السواد شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وبعضهم سواد ثابت مسودة بالجملة الإسمية. ومن أسباب هذا الكفر: أكفرتم بعد إيمانكم. اختلف المفسرون على أربعة أقوال، ما المراد بأكفرتم بعد إيمانكم؟ من هم اللي آمنوا ثم كفروا؟ القول الأول: الكفار الذين آمنوا يوم الميثاق، وهذا قول أبي بن كعب رضي الله عنه. الكفار، طيب متى آمن الكفار؟ أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال: آمنوا يوم الميثاق، لما شهدوا أن الله هو ربهم ثم كفروا. وتأتينا إن شاء الله آيات الميثاق. القول الثاني: من الذي كفر بعد إيمانه؟ اليهود. اليهود آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لما بعث كفروا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، كفروا بعد إيمانه. القول الثالث: هؤلاء هم المنافقون. المنافقون كفروا بقلوبهم بعد أن آمنوا بألسنتهم، وهذا قول حسن. القول الرابع: أنهم الحرورية، والحرورية فرقة من فرق الخوارج، وهذا قول أبي أمامة رضي الله عنه. وما هو كفرهم بعد إيمانهم؟ الكفر هنا هو الكفر العملي بالخروج على الناس، وقتال المسلم كفر، فهم فارقوا الجماعة، فكفرهم مفارقتهم للجماعة. وبه قال قتادة، قال: كل مبتدع فارق الجماعة فكفر بعد إيمانه. وهذا يدلك عليه كلام ابن عباس، قال: تبيض وجوه أهل السنة تسود وجوه أهل البدعة. فعلينا أن نحذر من هذه جميعها، نحذر من الكفر، نحذر من النفاق، نحذر من البدعة، ونحذر من تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ننجو من هذا المصير. ما المصير؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا، جعل العذاب كأنه يستطعم، وهذا من الإهانة أن يقال له ذق اطعم العذاب، يعني هذا كله وهذا إلا يذوق العذاب، كيف لو عذب هذا؟ هذا إلا ذق بس، ما العذاب سيأتيك، عذاب الصلي وعذاب الشوي وعذاب القلي وعذاب القلب يوم تقلب وجوههم في النار، هذا إلا ذوق. فذوقوا العذاب بما كنتم، بما هنا الباء ما معناها؟ سببية، أي بسبب كفركم، فالباء سببية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وما قال بكفركم، قال تكفرون بالفعل المضارع، ليدلك أنهم كانوا يتجدد لهم كفر بعد كفر بعد كفر بعد كفر، والعياذ بالله، فاستحقوا هذا العذاب الأليم. ومن وقع يا إخوة في المعصية قد يزداد منها، ومن وقع في الكفر قد يزداد منها، لأن الدخول في الشيء صعب لكن الاستمرار فيه سهل، كما قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى. فالحذار الحذار من المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قد ما تستطيع ترجع. فتح باب المعصية أو فتح باب البدعة أو فتح باب الكفر قد يجر لما بعده أكبر منه. قال بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم، هؤلاء أهل الإيمان بيضت وجوههم أي بإيمانهم، لأن ذاك سودت وجوههم بكفرهم، فهؤلاء بيضت وجوههم بإيمانهم. الأمر الثاني لبيض الوجه الوضوء. تأتي أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فتستطيع أن تجعل النور يطول أكثر، من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أي فليداوم على الوضوء حتى يطول النور، كل ما توضيت أكثر كل ما ابتعد النور أكثر، فصار كالكوب كالدري في الإضاءة. إذن صار نور في الوجوه بسبب الإيمان، ونور يمتد بسبب الوضوء، والنور الثالث نور في اليد أو أمامه. قال ثم يعطون من النور بحسب أعمالهم، فمنهم من نوره يسعى بين يديه كالجبل، يسعى النور يسعى بين يمشي أمامك النور كالجبل، ومنهم من هو فوق ذلك، ومنهم من نوره بيده كالنخلة، هذا نوره بيده ما يمشي قدامه، بيده كالنخلة، ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من يضيء له إبهامه تارة ويطفأ تارة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هناك بياض في الوجه ونور في الوجه، وهناك نور يمتد من الوجه ومن الأطراف أعضاء الوضوء بحسب مداومة الوضوء، وهناك نور يكون يمشي أمامك أو تحمله بيدك، هذا نور العمل. فتجد الناس يوم القيامة متفاوتون، تجد الناس يوم القيامة متفاوتين، هذا نور كذا وهذا نور كذا وهذا نور كذا، بحسب إيمانه وبحسب أعماله، واحد عنده كالجبل، واحد كالنخلة، واحد كالإبهام. فلينظر كل منا لعمله ماذا قدم قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله. ما معنى رحمة الله؟ ها؟ رحمة الله هنا هي الجنة، لأنه قال في، وفي للظرفية، وصفة الله لا تكون ظرفا لأحد ولا تكون مظروفة لشيء، فرحمة الله هنا هي الجنة المخلوقة. فهم فيها أي في داخلها، فرحمة الله هنا المراد بها جنته. ولماذا سميت الجنة رحمة؟ لأنهم دخلوها برحمة الله عز وجل. انظر ما قال بما كانوا يعملون، قال لا في رحمة الله، هذلك دخلوا النار بما كنتم تكفرون، أما هؤلاء دخلوا الجنة برحمة الله. قال هم فيها خالدون، أكد على خلودهم بأن قدم ما حقه التأخير، ما قال هم خالدون فيها، قال هم فيها خالدون، فأكد على أنهم سيخلدون فيها خلود الذي لا يتمنى أن ينقلب منها من عظيم جمالها وبديع تجددها وعظيم ما فيها ما يود يخرج منها، لا يبغون عنها حولا. اذهب لأفضل منتجع في العالم، إن جلست فيه أسبوع ما جلست الأسبوع الثاني مللت، نفس المناظر نفس الأشكال نفس الأكل، لو كان أجمل منتجع سياحي في العالم. أما الجنة تخلد فيها آباد الآبدين، ما ودك تتحول منها. وهذا يدلك، أي أنهم يبقون فيها خالدين، يدلك على أن نعيمها يتجدد بكل جديد، لا يملون منه ولا يسأمون ولا يريدون يتحولون ويخرجون عنه. صلى الله نجعلنا لكم أهل الجنة. وتأملوا الفارق بين الآية هذه والآية التي قبلها، تستنبط معنى بديع وهو أن رحمة الله غلبت غضبه كما أشار إلى هذا الرازي. أين؟ قال بدأت الآية يوم تبيض وجوه وختمت وأما الذين بيضت وجوه، فكان المطلع والمقطع كلاهما أول ما طلعت وأول ما قطعت كلاهما في رحمة الله، وهذا يدلك على عظيم رحمة الله وأنها سابقة وغالبة لغضب الله. الأمر الثاني، أنه لما ذكر العذاب ذكر فعلهم فذوقوا أنتم، ولما ذكر النعيم ذكر نفسه في رحمة الله، ففاعل الرحمة هو الله، وفاعل وذائق العذاب هم، وما كان عند الله أعظم. الأمر الثالث، أنه لما ذكر العذاب ذكر السبب، ولما ذكر الرحمة لم يذكر لها سببا، فدل أنها من فضل الله، وفضل الله فوق الأسباب. الأمر الرابع، أنه لما ذكر الرحمة ذكر الخلود، ولما ذكر العذاب ما ذكر الخلود، فدل على أن الرحمة باقية خالدة عظيمة سابقة للعذاب وغالبة له. فنسأل الذي سبقت رحمته غضبه وغلب عفوه انتقامه أن يعيذنا برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، وبه منه سبحانه لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه. أسأل الله أن نلقى رب رحيما كريما عفوا غفورا يعاملنا بفضل رحمته، ولا ينظر لأعمالنا ولا إلى ذنوبنا ولا إلى تقصيرنا، ولا يجازينا على حسناتنا، نريد يجازينا على كرمه وفضله وإحسانه. فإذا وجدت ذلك وجدت خير ما تنقلب إليه. نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهلها. قال ربي تلك آيات الله، ما هي؟ هذه التي تليت، وهي تعذيب الكافرين وتنعيم المؤمنين، هذه آيات الله. وقيل لا، تلك أي القرآن جميعا، لأنه قال تلك إشارة للبعيد، اللام للبعد والكاف كذلك حرف يدل عليه، تلك ليست هذه القريبة بل جميع القرآن. آيات الله أي علاماته الواضحة التي تدل، نتلوها عليك بالحق، الذي تدل على الحق. لا تقول ما عرفنا الطريق، التبس علينا الأمر، الحق مع من؟ أبدا، آيات الله واضحة متلبسة بالحق الذي لا شبهة فيه ولا شك. قال نتلوها عليك، أي يقرأها جبريل بأمرنا، وما الله يريد ظلما للعالمين. وهذا فيه بيان أن من عذب لم يظلم، وإذا نفى الله عن نفسه الظلم أثبت لنفسه كمال العدل سبحانه، ولم ينفي عن نفسه الظلم فقط، بل نفى عن نفسه حتى إرادة الظلم، وهذا أبلغ في نفي الظلم، وعمم الجميع، فدل على أنه عدله عظيم، يدلك على أن هذه المشاهد العظيمة يوم القيامة وأنها كائنة كما أخبر الله، ولله ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يملكها؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وخلقا تدبيرا، هي له، فهو الذي يملكها وهو الذي يخلقها وهو الذي يدبرها. ولماذا قال ما في ولم يقل من في؟ ليعم جميع الأجناس العاقلة وغير العاقلة، كلها له. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كما أن الله له ما في السماوات وما في الأرض في الدنيا، فإنها ستصير إليه جميع هذه الأمور في الآخرة. وإلى الله ترجع الأمور، في الدنيا ترجع إلى حكمه، وفي الآخرة ترجع إلى جزائه. فالله حكم اليوم وسيجازي على أحكامه غدا، سيستهينه هذه أحكام ثم هذه جزاءات. أنت الآن تصنع ترجع إلى حكمه، فإذا جئت يوم القيامة ترجع إلى جزائه، وإلى الله ترجع الأمور. وتأملوا كيف أن الله في هذه الآية والآية التي قبلها كرر اسمه 3 مرات بالاسم الظاهر، مع أنه كان يكفي أن يعيده بالضمير. وما الله يريد ظلما للعالمين وله، لا ما قال وله، قال ولله ما في السماوات والأرض، وإليه ما قال وإليه، وإلى الله ترجع الأمور. وقف أهل البلاغة هنا، لماذا يحدث الإظهار في موضع الإضمار؟ قال بعضهم لتحدث الجلالة بذكر الله وذكر اسم الله، وقال بعضهم لتستقل كل جملة بالدلالة على الله. يعني ما تحتاج، لو أنها بالضمير ستحتاج أن تذكر كل الجمل مع بعض حتى يرجع الضمير إليها، لا الآن ممكن تذكر كل جملة لوحدها. ممكن تقول وما الله يريد ظلما للعالمين فتثني عليه بها، ممكن تقول ولله ما في السماوات وما في الأرض وتثني على الله بها، ممكن تثني على الله وإلى الله ترجع الأمور. لكن لو كان ثمة ضمير تحتاج أن تذكر الجملة التي قبلها مرجع الضمير. قالوا فأراد أن تستقل كل جملة بالثناء عليه والدلالة إليه بغير حاجة لضميمة الجملة التي قبلها كما أشار الطاهر بن عاشور. فيا الله ما أعظم هذا الجزاء، وما أعظم الله، وما أعظم عظمته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الثناء عليه وتقديره حق قدره وتعظيمه حق عظمته، والعمل بذلك إلى طاعته، والبلوغ بذلك إلى جنته. والله تعالى أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.